حمامي اللي فوق الأغصان غنى غرد ولا بعدك بغرد وغني جرى اللحن وش لعلى ما تمنى ماني ولا لغيري كثرات مني حمامي اللي فوق الأغصان غنى غرد ولا بعدك بغرد وغني جرى اللحن وش لعلى ما تمنى ماني ولا لغيري كثرات مني عمر مضى وانا اسمع اللي والناس وهر اللي دمعي لا سمعته ووني ما هو ولا باللي تهزه تثنى وله طرب من زيني صوت المغني عمر مضى وانا اسمع اللي والناس وهر اللي دمعي لا سمعته ووني ما هو ولا باللي تهزه له طرب من زين صوت المغني ما زاد من حب العدا راح زمنا مهما على درب المحبة دعني ما همني بعيونه لو غزنا ما همني سلم النظر لو طعني ما زاد من حب العدا راح زمنا مهما على درب المحبة دعني ما همني بعيونه لو غزنا ما همني سهم النظر لو طعني بس الخوي اللي حسبناه منا واللي على فرقاه كنا نحني اللي من أول لا بغانا زبنا لمن ميلة الدهر ما يلني بس الخوي اللي حسبناه منا واللي على فرقاه كنا نحني اللي من أول لا بغانا زبنا لمن ميلة الدهر ما يلني سهما سطاب الروح يوم انطعنا نيران غدره بالحشا ولا عني يا طير قل لي وش حصل في زمنا كيف الذي يظلم يعيش متهني كيف الذي نغليه يرخص تمنى عن واجبه معنا يصد ويكني كيف الذي نغليه يرخص تمنى عن واجبه معنا يصد ويكني حنا الخطايا طير نرفع حنا وحنا على احسن ظني دايم نظني لكن بعد ما زل زاد وغبنا يوم ادعن الجور يا طير مني حنا الخطايا طير نرفع حنا وحنا على احسن ظني دايم نظني لكن بعد ما زل زاد وغبنا يوم ادعن الجور يا طير مني يا طير يا طير السعد لا تعنى وانا معك يا طير عينك وعني خذني معك يا طير لحظه تونى دامي معك يذهب غث البال عني دامي معك يذهب غث البال عني ونردد القمر لحونا وثنى أردد للحال بعده وثني ونردد القمر لحونا وثنى أردد للحال بعده وثني أردد للحال بعده وثني أردد للحال بعده وثني.